الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى واشكروه على ما انعم به عليكم من النعم الكثيره التي لا تحصى. واعلموا عباد الله انكم تشهدون هذه الايام دخولا مدرسيا وعوده الى الدراسه لابنائكم، وقد استعددتم لذلك اي استعداد. ولي مع هذا الدخول المدرسي حين القران وقفات اذكر بعضا بها. الوقفه الاولى تتعلق بنا جميعا اهل الحي هذا المجتمع، اننا نرى ابناءنا قد صدقناهم بالبسه الطيبه وحليناهم من مازن الاشرف واحسن الاحذيه وغير ذلك مما يبعث السرور في قلوبنا، وهو يوم مشهور ان ندفع بابنائنا وفرزات احبابنا ليتعلموا لينفعوا انفسهم وينفعوا مجتمعهم. ولكن ايها الاباء انكم فعلتم ذلك، ولكن ينبغي ان تلتفتوا الى اولئك الذين يجلسون مع ابنائكم. ليس لهم مما حليتم به ابناءكم من احسن الثياب واحسن الادوات والاغراض وغير ذلك، والواجب ان تلتفتوا به وان تعينوا، فان الله تعالى قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم. فلا يليق بالاب ان يحرق ابا الاخر حينما يشتري من ابنائه احسن الاشياء ويعلم انه يجلس مع ابنه فقير لا يملك شيئا فيفخو عليه بما عنده، فان هذا حق لذلك. والسبيل الى ذلك العلم، اما ان تعرف فتشتري، واما ان تذهب الى الدكان والذي يبيع هذه الاغراض ويقول: انا اتصدق بعشر قرصاء بحجم كذا وبالاقلام وبالقرص وغير ذلك الشغل لمن تعرفه من الفقراء، اعطيه. فهذا من اعظم الفضل، والله يبارك في رزقك ويبارك في والدك. واذا لم تكن تعرف فاذهب الى المدرسه، واذا وثقت بمعلم او بواحد من موظفي المدرسه وادارتها فأعطهم هذه الأقلام والقرطاسات وقل لمن لا يملك هذه الأقلام، فإن هذا مما يحبه الله. وقد وصى الرسول صلى الله عليه وسلم بطلبة العلم خيرا، فقال: واطلبوه، بمعنى علموه وارعوه. والرعاية تشمل الرعاية المعنوية من التعليم والتأديب، وتشمل الرعاية الأدبية المادية من المساعدة ما يتعلق بالأخلاق. فهذا من أكبر ما يحبه الله. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فالرحمة تكون يشعرها الله بالعباد إذا تراحموا في مكانه. الوقفة الثانية أيها الإخوان مع الآباء، وقفة مع الأب. أيها الأب، جميل أن تهتم بابنك في هذا الأمر وأن تساعده على الدراسة، فهذا أمر تؤجر عليه، وجميل أن ترعاه في أغراضه وتعتني وتساعده على الدراسة بما توفر له من الأمور المادية، وهذه الصدقة التي تجمع. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة تنفقها على أهلك. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يسأله الله عن أصحاب عائله، أحفظ ذلك أم ضيعه، حتى يسأله عن أهله. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل ينفق في سبيل الله، وينفق في رقب على رقبة في سبيل الله، وينفق على المسكين، وينفق على عياله أفضل من ينفق عليه. فهذا أمر محبوب وطيب، وهو أفضل من أن تضيع مالك في الدخان وفي المجالس، تصرفها هنا وهناك، تضيع هنا. لكن اعلم أنك مكلف ليس فقط بهذا الأمر. لا تقول أن اشتريت الله في رحمة المدرسة والبرحان، أنت تهت مسؤولية أبدا. أنت مسؤوليتك منذ أن ولد لك هذا الولد، قبل أن ولد لك هذا الولد، فإنك في الله بها ولك من النسل الصالح، فأنت مسؤول عنه. أما المعلم فهو موكل من قبلك فقط، موكل من قبلك أنت المسؤول أولا وآخرا. الابن ينام ويأتي عندك، أما في المدرسة فهو يتعلم، أما أنت فمسؤول عنه. وأعظم شيء تسأل عنه تأديب، أعظم شيء تسأل عنه تأديب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: قوا أنفسكم، أي علموهم، قوا أنفسكم وأهليكم، أي علموهم وأدبوهم. في حديث: من كانت له جارية فعلمها وأدبها. فأنت مسؤول عن تأديبه. إذا كان وجدت واحد يعلم ابنك وهو المدرسة بعض الأمور، فقد لا يعلمك كل شيء، المدرسة قد لا تعلمك كل شيء، لكنك أنت مسؤول كذلك عن تأديبه أول وآخر. بعض الآباء من الأسف يعني وصل درجة أنه أهل الأدب يوقظ ابنه الصباح يروح المدرسة ويرجع ربك لو يهتم به الأب والأم، لكنه عن صلاة الصبح غافل، لا يهتم بصلاة الصبح. هذه مسؤولية أيها الأب أن تسأل عند الله سبحانه وتعالى هذا الأمر، أين تأدبك لوالديك؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤدب الذين كانوا عنده، سواء كانوا ربائب أو كانوا أحفاد، فيعلمهم، أو كانوا جالسين عنده لا يتركهم، أو كانوا بني أعمامه كما حدثنا عن ابن عباس على أولادنا احفظ الله وعمر بن أبي سلمة، عمر بن أبي سلمة كان ربيبه، كان ربيبا يأكل وقد يشرب يده في الصحفة فقد يكسب يمينه. فالأصل أن الأب مسؤول عن تأديب ابنه، لا تظن أن مسؤوليتك انتهت حينما ترسل ابنك للمدرسة، أنت مسؤول عن تأديبه، تأديبه لهذا الدين، وكذلك تأديبه بالأخلاق، وينبغي أن تتابعه فتعرف من يصاحبه، وتعرف من التزم هل هو محافظ على صلواته، فإن الله خاطبك أنت قبل أن يخاطب المعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وامر اهلك بالصلاه فصل عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم امرك انت قبل ان يامر المعلم، امر ابناءكم بالصلاه وهم ابناء سبع. فاذا انت المخاطب اولا، فينبغي ان تؤدبه وتعتني بهذا الامر. الوقفه الثالثه وهم المعلمين، المعلمون ايها الاخوان كما قال المربون ثلاثة: إذا أردت أن تهدم مجتمعا فعليك بهؤلاء ثلاثة، فأردت أن تهدم مجتمعا فعليك بهؤلاء الثلاثة: الأم والمعلم والقدوات. أما الأم فإذا جعلت الأمة تأتيها إذا قلت جعلتها تحتقر الذي وعدها، جعلتها تحتقر أن تكون ربة بيت، تستحق من ربة بيت فقط. ما عنديش مشكلة في الطاقة، مع أن هذا أعظم شيء منه أن تكون ربة بيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أخبر قال كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، فأخبر عن الأم قال والأم راعيه في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيته. ويبنى المجتمع بالمعلم، إذا احتقر المعلم صار لا قيمة له، احتقر الناس وعيه صار أدنى شيء في المجتمع راح المجتمع. والقدوات الصالحة وهم العلماء إذا احتقروهم وقللوا بشأنهم راح المجتمع. فإذا ضيعت الأم المربية وضيعت المعلم المخلص للقدوات النافعة المجتمع يقول إن هذا القوام تبازل، فيغيب بالمعلم. أيها الأخ العزيز الذي توكلت عن الآباء في تعليم أبنائهم، ينبغي أن تكون قدوة صالحة للتلاميذ، لا تأتيهم بألبسة سيئة فهم قوم أعينهم على ذلك معقودة على ما يرون منك، لا تدخل، فإذا ابتليت بذلك لا تدخل أمامهم، واسأل الله أن يعافيك من ذلك وجاهد نفسك من ذلك، فإن الأولاد يشمون الرائحة ويقتلون بك في ذلك. لا تحدثهم عن الأشياء التافهة وعن اللهو، بعض الأساتذة يحدث التلاميذ بدل عن الدراسة يحدثهم عن الكورة، شكون اللي يحدث وشكون اللي يعمل، والتلاميذ يحبون يحدثون في الأمر. فكن قدوة صالحة، علمهم العلم وأدبهم كذلك. ويا أيتها المعلم الفاضل، حافظي على حشمتك ولا تجعلي من فصلك أمام البنات أوضة للألبسة، وصارت أوضات كل يوم تأتيهم بلباس، فإن ذلك يشغلهم عن التعلم، يشغلهم عن التعلم، يشغلهن عن التعلم. يحزننا أن نرى المرأة المعلمة الفاضلة التي ينبغي أن تكون نموذجا للبنات، يحزننا أن نراها نموذجا سيئا لهن، تحدثهن عن آخر حلقة من المسلسل ماذا حدث، وتستطير البنت في الحديث عن هذا الأمر حتى تنشغل، وربما تأتي بلباس تستبس هند به، وربما تأتي بأغلى الألبسة حتى تجد البنت الفقيرة ما في نفسها حرجا. إذا فينبغي أن تحافظ على هذه الأشياء وتحرص على تهذيب البنات وتعليمهن. فإذا كان المعلم غير ذلك فإن التلميذ مخرجه لا يكون في الغالب طيبا الا اذا حفظه الله. والله تبارك وتعالى جعل الانبياء معلمين، معلمي الخير، واخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الملائكه تصلي على معلم الناس الخير، فكم من اولئك الذين تصلي عليهم الملائكه لا من الذين تنعمهم والعياذ بالله. ومما ينبغي ان يلفت له ايها الاخوان فضلاء ان المعلم متوكل عن الاب ينبغي ان يتعاون معه، فلا ينبغي ايها الاب لا ينبغي ان تعزف عن متابعه ابنك والتواصل مع اصدقائه، ولو اخذت اخر جواله وتعاونت معه لكان افضل، فتعرف من حال ابنك لماذا يتأخر عن الدراسة، أو حال ابنك وكل تعاطى ربما تدخينه في الدراسة وأنت لا تعلم، فإن المعلم قد يعرف ما لا تعرف، فالتعاون معه أمر طيب، التعاون معه أمر طيب. هذه الوقفة الثالثة، الوقفة الثالثة أيها الفضلاء فيما يتعلق بالأمن في المدارس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذلك وأن يوفقنا لطاعته بإذن الله رب العالمين. ح الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى وآمنوا فاستقيموا عليه واعلموا أن أهلاءكم مسؤوليتكم عند الله تبارك وتعالى وهم مقبلون على الدراسة فينبغي أن تنصحوهم وتعظوهم وتوجهوهم قبل الدخول المدرسة. أيها الأبناء الكرام، أيها الطلبة الفضلاء، ينبغي أن تعلموا خمسة أشياء وأنتم مقبلون على الدراسة. أول شيء، ينبغي أن تصححوا وتعرفوا لماذا تذهبون إلى المدارس، وعلى الآباء أن يعلموا أبنائهم لماذا يذهبون إلى المدارس. أيها الإبن، إن ذهابك إلى المدرسة هو لتحصيل الخير، لتحصيل العلم، لترفع الجهل عن نفسك وترفعه عن غيرك، وتنفع نفسك بهذا الأمر الذي تعلمته من صنعة تكتسبها فتكون حلالا. فإن الأنبياء كانوا ذوين صنعات وتنفع مجتمعك، فإن خراب المجتمع بماذا؟ بهذا النشء الذي ينفع المجتمع. يفرحنا أن يخرج من بين مجتمعنا من مدينتنا من حينا من ينفع المجتمع، ويؤلمنا أن يخرج من حينا من يؤذي المجتمع. أن نعرف بالعلم والخير أفضل من أن نعرف بالشر والمخدرات والطعن السكين وغيرها. هذه المنطقة هي منطقة الفضلاء، قديما كانت منطقة علم، منطقة الحراش منطقة علم، عرف فيها العلم، بل فيها الجامعات كذلك ومساجدها عرف فيها العلماء، لكن صرنا نعذر بأن المال حسالة المشكلة، ونحن نتحمل مسؤولية ذلك أيضا. مكنا للمفسدين ممن يروجون للمخدرات والإلحام أن يأتوا هكذا، وأبحنا لأبنائنا أن يجلسوا مع هؤلاء، واستقرنا في هذا الأمر مع أننا قلنا هذا الحي وهذه المنطقة معروفة بالعلم، فيها الجامعات والعلماء، فيها كان الشيخ صلاح رحمه الله والشيخ عطاء رحمه الله وغيرها، ربيع هشام رحمه الله وغيرها من العلماء. فإذا كنت أيها التلميذ اجعل هذه أنك تتعلم لتنفع المجتمع وتبلغ بذلك أقصى ما ينبغي أن يبلغ من العلم، ولتكسب رزقا يعود عليك بالخير وعلى مجتمعك وعلى مسلمك. فهذا أفضل ما نحصل، وينبغي أن تشعر به ويكون هذا الأمر كما يريد الله سبحانه وتعالى، فينفعك الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. ولا تكن من أولئك الذين يتعلمون من أجل الدنيا فقط، يعلمون الظاهر من حياة الدنيا وعلى الآخرة الباطن. هذا الأمر اجعله في ذلك. الأمر الثاني، لا بد أن تتقي الله سبحانه وتعالى وتراقبه، أن تعيش مع الله سبحانه وتعالى وتعلم أن هذا من فضل الله عليك، علمك ما لم تكن تعلم، رزق ساقه الله عليك ورزق يقسمه بين الله سبحانه وبين الناس، فأعطاه فهذا أعطاه من العلم الكثير وهذا من علم القلب، فاحمد الله على هذا الرزق وانفع به من يعلمه، يعلم غيره وينفع غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر، جاء الرجل فقال علمني، دلني على الخليفة، فدل ابن صفعان خير، فقال ان لم استطع، فكان يقول افعل كذا فلم استطع، قال ان تصنع الاثر، تصنع الاثر يعني تعلم رجل عن مشكله تعلمه كذا. فانت على فضل عظيم لو جعلت هذا الامر في ذلك، وان الصدقه جاءت. ونحن قلنا في الدرس ما قبل السابق ان الخير يكتب عند الله خيرا بامرين، اولا ان تحتسب عند الله، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة رجل تصدق ابتغاء مرضات النبي على خيره، ابتغاء مرضات في رواية يحتسبها عند الله على ذلك، يعني يريد بها وجه الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أيها الإبن، التوحيد البار النجي. ينبغي أن تحسن التقوى كما قلت، والتقوى هي أن تراقب الله سبحانه وتعالى فيما تأتي وتذهب، في ذهابك للمدرسة وطلبك للعلم وخروجك. لا ينبغي أن ترتكب حرام، لا ينبغي أن تقترف معصية، لا ينبغي أن تغلب الله سبحانه وتعالى. واعلم أنك بتحسينك التقوى أيها التلميذ يعلمك الله. قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم. وقال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوا يا أولي الألباب. فالأمر ينبغي أن تراقب الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث أيها التلميذ الله، ينبغي أن تتعلم الأدب قبل الطلب، أن تتعلم الأدب قبل الطلب، قبل طلب العلم. تأدب مع أستاذك، فإن الله سخره لك ليعطيك مما تجهل، مما كنت تجهل، فتأدب معه. لا تؤذيه بالكلام، ولا تؤذيه بيدك، ولا تؤذيه بضجيجك، ولا تناديه باسمك، بل ناديه بالمعلم، المعلم، أستاذ إلى آخره، كما كان يفعل. تأدب، وعلى الأب أن يعلم الأب أن يتأدب مع شيخه. انظروا، هذه نفس الشيخ الثوري رحمه الله، لما مات أبوه صار فقيرا وعنده مال، قال: اطلب العلم أكثر من ينسي. يعني روح نغسل الصوف يا أبو بعد الناس، وأنت اطلب العلم، وتعلم الأدب قبل الطعام، تعلم الشيخ الأدب قبل الطعام. كان الشافعي رحمه الله يقول: والله كنت أصبح أمام شيخ يمان رحمه الله، إمام مات رحمه الله، عالم المدينة، فقال: كنت أصبح الورق أمامه صفحا خفيفا حتى لا يسمع. يعني هو الورق خفيف باش ما يسمعش الكلام، تأدبا مع شيخ. وكان الرقيع بن سلطان رحمه الله وهو تلميذ الشافعي يقول: والله إني كنت إذا عطشت أستحي أن أشرب الماء أمام شيخ الشافعي. فينبغي أن تتعلم أيها التلميذ الأدب مع شيخ، وينبغي أيها التلميذ أن تتعلم الأدب مع أستاذك، واحذر أن تعير أستاذك في ملمسه، رأيته ربما على لباسه يعني ليس بذاك، فلا تعيره ولا تعيره وتقول: هذا الأستاذ أفضل منك من هذا. لا ينبغي، هذا من الإذاعة. فكل كلمة علمك إياها فهو فضل الله عليك، فضل الله عليك. الله عز وجل ثم على نبيه فقال: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. فإذا من علمك حرفا فقد علمك فضلا عظيما. فينبغي ماذا؟ أن تتأدب مع شيخك. وهذا من القيم الأخلاق التي ينبغي أن يحرص عليها الإبن أن يكون صاحب أخلاق معروف في ملمسه، في تكلمه مع أستاذه، بعد الأساتذة، مع الإدارة، مع الطلبة، مع أصحابه، وهكذا. علوم القيم، فإن القيم هي التي تبني الإنسان، تبني. انظر الصين، الصين قديما لما قرأ التاريخ لما بنوا سور الصين العظيم، بنوا حتى يكون أنفسهم كانوا أصحاب حضارة، لما أكملوا بناء السور غزوا في بلدهم ثلاث مرات، استعمروا ثلاث مرات بعد أن بنوا الصين السور العظيم. تعلمون لماذا؟ أن السور لم يحطم، الذين غزوه لم يحطموا السور وتركوا، دخلوا من الباب رشوا قدم ورشوا للحارس فتحكموا الباب. فالقيم الطيبة لن تبن، والقيم الفاسدة تبن. فاحرص على بناء ابنك لا تبنى، وما تكونش أنا أقول لازم العلم الشطارة، لازم يضرب، لازم يخاف، لازم يخوف الأستاذ تاعه، هذا من الحقارة والعياذ بالله ومن السفه. فإن الأدب يكتب عند الله سبحانه وتعالى، إذا كان ابنك على أدب فيكتب عند الله. لا نقول أن يتساب الإنسان، يعني الإنسان يغضب حقه، لا، نقول احرص على الأدب فإن الأدب ينسي الناس. وقلنا في الأسبوع الماضي وشرحه الإنسان نحن يرفع من لطفه، فهذا الإنسان ينبغي أن يعلم أبنا. وابنك صورة لك، صورة لأسرتك، فاعلم أنك إذا أساء ابنك فلا المقبل على الدراسة ينبغي أن تترك المظاهر السيئة من التقليد السيئ، فليكن يشبك بشعرك على ما هو معتاد، واحذر القصات التي لا تنتهي خير، فإن ذلك مصحوب باللعن، فإن ذلك مصحوب باللعن من الله ورسوله. احذر الألبسة وبالذات التي يكتب عليها أشياء لذيذة قذرة وبعضها تصب وطنك وأنت لا تدري، أو فيها صلبان. احذر أيها الابن من أن تأتي بأشياء من الموضة يستقبلها الناس، لباس مقطع ويمسكه من الموضة، فأنت ذاهب إلى صاحب العلم لتتعلم، فينبغي وتتأدب ألا تكون قدوة سيئة لغيرك. احذر أيها الابن من أن تجعل ساحة المدرسة التي هي وقت للترفه والاستراحة أن تجعلها مكانا للتشويش وتعاطي التدخين أو بيع المخدرات والعياذ بالله أو بناء الفاحش وغير ذلك. الأمر الخامس الذي ننصح به طلابنا وتلامذتنا العزة الصحبة واختيار الزميل الطيب. ينبغي أن تختار الزميل الطيب الذي يدلك عن خير وتدل عن خير، الذي يساعدك وتساعدك، واحذر من يجهلك أو يسيء الأدب معك أو يجرك إلى الأمور غير الطيبة والعياذ بالله. فإن هذا مما ينبغي أن تحرص عليه من التنين، احرص على العلم وعلى الجد فيه، فإن العلم لا ينال براحة الجسم كما أخبر الإمام الجزيري قال لا ينال العلم براحة الجسم، وقال قديما من لم تكن بدايته محترقة لم تكن نهايته مضيئة ومتلملة ومتألقة. فينبغي أن تجد وينبغي أن تتقي الله وتحافظ على صلواتك وتحافظ على دينك وعلى التزامك، وينبغي أن تتأدب مع أستاذتك ومع الكبار، وينبغي أن تتجنب المظاهر السيئة وتختار الصحبة الطيبة، وبذلك تكون من أولئك الذين طلبوا العلم ابتغاء مرضات الله ليعلموا الناس الخير، ليعلموا الناس الخير ويرفع الناس بالخير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نسأله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما هو أعلم بيننا وما نقدم ونؤخر لا إله إلا هو. نسأله تبارك وتعالى أن ينفع أبناءنا فيما هو خير وأن يردهم إلى العلم ردا جميلا وأن يجعل مدخلهم ومخرجهم صدقا وتقوى وطاعة، أن ينفع بهم العباد والبلاد وأن يجعلهم وسيلة بنائنا وسيلة أهلنا. نسأله تبارك وتعالى أن يجلبنا قدر الخير. اللهم ارفع الحزن والهم والكرب عن إخواننا المكروبين المهمومين المكروبين. نسأله تبارك وتعالى